قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل: ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وملوته ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدركه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا في كلام المؤلف رحمه الله أو في باب الغسل أن من موجبات الغسل الحيض والنفاس، فما الدليل على ذلك؟ ويدخل المسجد، المراد بالمسجد كما سبق هو المكان المعد المهيأ لإقامة الصلوات الخمس، إقامة الصلوات الخمس. فأما المصلى فلا يدخل في ذلك، المصلى لا يدخل في ذلك، واضح؟ يقول ويعبر المسجد لحاجة، لحاجة لحاجة، والحاجة أن يحتاج إلى الدخول إلى المسجد، إما لكلام شخص فيه أو لأخذ غرض منه أو لتجاوزه إلى مكان آخر، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: وكون طريقه قصيرا حاجة، كون طريقه قصيرا حاجة، بمعنى أنه لو كان هناك طريق من الجانب الآخر من المسجد وعبر المسجد لأجل الطريق الآخر لأنه أقصر وأخصر، قالوا هذه حاجة، إلا أنهم قالوا يكره أن يتخذ المسجد، يكره أن يتخذ طريقا. وقوله رحمه الله لحاجة مفهومه أنه لا يجوز لغير حاجة، مفهوم قوله لحاجة أنه لا يجوز له أن يعبر المسجد لغير حاجة، وهذا أحد القولين في هذه المسألة. والمشهور من المذهب خلاف ما مشى عليه الماتر رحمه الله، وأن من لزمه الغسل يجوز له أن يعبر المسجد لحاجة ولغير حاجة، لحاجة ولغير حاجة، لعدم الدليل على التقييد. لكن يقول نعم، الدليل على أنه يعبر المسجد إذا دعت الحاجة قوله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والآية هل فيها تقييد أن يكون العبور لحاجة أو التجاوز لحاجة؟ هل فيها ذلك؟ نقول لا. إذا لم تكن الآية مقيدة أو مقيدة للحكم، فالأصل أو فالواجب إطلاق ما أطلقه الله عز وجل. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة هو خلاف ما مشى عليه الماتن، وهو أن من لزم الغسل يجوز له أن يعبر المسجد سواء لحاجة أم لغير حاجة. لكن في مسألة اللبث قال: ولا يلبث فيه بغير وضوء، ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. اللبث هو المكث، اللبث هو المكث، فمن لزمه الغسل فإنه لا يجوز له أن يلبث في المسجد وأن يمكث فيه. ودليل ذلك أولا قوله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فدل ذلك على أن غير العبور ممن لزمه الغسل محرم، محرم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، لكن يعضده أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، وقال: ولتعتزل الحيض المصلى. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مصلى العيد بعض أحكام المسجد، مما يدل على أن المسجد لا تمكث فيه الحائض إيش؟ حال حيضها، لا تمكث فيه حال حيضها. أواضح الآن؟ إذن من لزمه الغسل يجوز له العبور، لكن لا يجوز له المكث، لا يجوز له المكث. وعموم قوله رحمه الله ولا يلبث فيه، وقوله ويعبر المسجد، يشمل الجنب ويشمل أيضا الحائض والنفساء، ويشمل الجنب والحائض والنفساء على المذهب. لكن يقول ولا يلبث فيه بغير وضوء، بغير وضوء. وهذا العموم ولا يلبث فيه بغير وضوء يشمل الحائض والنفساء، بمعنى أن الجنب والحائض والنفساء يجوز لهم أن يمكثوا في المسجد إذا توضأوا. ولكن اشترطوا في الحائض والنفساء، قالوا بشرط انقطاع الدم، بمعنى أنه إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض والنفساء جاز لها أن تلبث في المسجد بوضوء، جاز لها أن تلبث بوضوء. طيب، فإذا قال قائل الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فظاهرها الإطلاق، وأن من لزمه الغسل من جنب أو غيره لا يجوز له أن يمكث في المسجد. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يدل على أن الجنب لا يجوز له اللبث في المسجد. فكيف قلنا إنه إذا توضأ جاز؟ كيف نقول ذلك؟ نقول لأمرين: أولا لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا، كان أحدهم إذا أصابته الجنابة وأراد أن يمكث في المسجد توضأ ثم دخل المسجد ومكث فيه، وهذا قد نقل عن غير ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وثانيا أيضا أن الوضوء يخفف الحدث، أن الوضوء يخفف الحدث الأكبر، يخفف الحدث الأكبر، فجاز له أن يمكث، جاز له أن يمكث. وهذا الكلام أعني جواز اللبث في المسجد لمن لزمه الغسل إذا توضأ عمومه كما سبق يشمل الحائض والنفس، بشرط انقطاع الدم. أما في حال جريان الدم فقالوا إنهما لا يمكثان في المسجد بغير وضوء، لا يمكثان في المسجد ولو بوضوء. قالوا لأن وضوء الحائض والنفس حال خروج الدم لا يصح، وضوء الحائض والنفس حال خروج الدم لا يصح. إذن نقول الآن المكث في المسجد الجنب إيش؟ بغير قيد، بشرط إيش؟ الوضوء. أما الحائض والنفس فيجوز لهم المكث في المسجد إيش؟ بعد انقطاع الدم إذا توضأت. أما قبل انقطاع الدم فلا يجوز، وأما بدون وضوء أيضا فلا يجوز. وهذا الكلام أعني أن اللبث في المسجد شامل للحائض والنفس، وأنهما إذا توضأت جاز لهما اللبث في المسجد، في الواقع أنه يشكل عليه ما ذكر الفقهاء رحمهم الله في الاعتكاف، حيث قالوا إن المرأة تتحيض المعتكفة إذا حاضت بخباء في رحبة المسجد، رحبة المسجد غير المحوطة، وإلا ففي بيتها حتى تطهر. المرأة إذا اعتكفت ثم أتاها الحيض وهي معتكفة في المسجد، قالوا تتحيض بخباء، بمعنى أنها تخرج في رحبة المسجد غير المحوطة، بمعنى التي لا يشملها اسم المسجد، أو في بيتها حتى تطهر. وهذا يدل، وظاهر كلامهم حتى بعد انقطاع الدم حتى تطهر، وهذا مشكل في الواقع، لأنه يقال إذا كانت الحائض والنفساء يجوز لهم المكث في المسجد بالوضوء، فلما لم يقولوا مثلا في الاعتكاف إنه يجوز للحائض والنفساء إذا تحيضتا أن تتوضأ وأن تمكثا. والذي يظهر ما أعلم في هذه المسألة أن هذا الحكم وهو اللبث في المسجد لمن لزمه الغسل أنه خاص بالجنوب فقط، وأما الحائض فلا يشملها هذا الحكم، لا يشملها هذا الحكم. وذلك لأن النصوص التي وردت في منع من لزمه الغسل من المكث في المسجد عامة، خص منها الجنب بورود ذلك عن الصحابة، فيبقى ما عداه على إيش؟ على العموم. ولأن هناك فرقا أيضا بين الجنابة وبين الحيض، إذ الحيض أغلظ من الجنابة وأشد من الجنابة، أغلظ وأشد. ويدل على هذا أن الوضوء يصح من الجنب ولا يصح من الحائض والنفساء. وعليه بقول المؤلف رحمه الله: ولا يلبث فيه بغير وضوء. نقول هذا الحكم على المذهب يشمل الجنب والحائض والنفساء، ولكن الذي يظهر أنه خاص بمن؟ ها؟ بالجنب فقط دون الحائض والنفساء، دون الحائض والنفساء. ما الدليل على أنه خاص؟ نقول عموم الآية: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وليعتزل الحيض المصلى. ولو كان يجوز له المكث في المسجد أو المصلى لكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتوضأ الحائض ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. وهو أيضا هذا القول هو قياس المذهب في مسألة إيش؟ الاعتكاف، حيث قالوا إن المرأة إذا اعتكفت وحاضت إنها تتحيض بخباء في رحبة المسجد أو في بيتها حتى تطهر، ولم يقولوا إنها تتوضأ وتمضي في اعتكافها، لأنهم منعوها من اعتكاف لا لأن الحيض مبطل الاعتكاف، ولكن لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب هنا مسألة، لو أن الجنب توضأ لللبث في المسجد، كان جنبا وتوضأ ليلبث في المسجد ودخل المسجد بعد الوضوء، ثم أحدث وانتقض وضوءه، فهل يجب عليه إعادة الوضوء أو لا؟ يقول الجواب: لا يجب، لأن القصد تخفيف الجنابة حال الدخول، وهذا قد حصل. ونظيره ما سيأتي إن شاء الله تعالى في أن الجنب إذا توضأ لنوم ثم قام في أثناء الليل لا يلزمه إعادة الوضوء. قال رحمه الله: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من الأغسال المستحبة، والأغسال المستحبة على المذهب 16 غسلا. نذكر هذين ثم نذكر البقية. يقول: ومن غسل ميتا سن له الغسل، هذا الأول، الاغتسال لتغسيل الميت. وظاهر كلامه رحمه الله: ومن غسل ميتا، ظاهره يشمل ما لو كان الميت ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، مسلما أم كافرا، لعموم من غسل ميتا، يعني ميتا نكرة في سياق الشرط فتشمل أي ميت. ولكن إذا قلنا مسلما أو كافرا يشكل عليه، يعني كيف يتصور أن الإنسان يغسل أن المسلم يغسل الكافر؟ من غسل ميتا كافرا، كيف يتصور أن يغسل ميتا كافرا؟ نقول يتصور، أو له صورتان. الصورة الأولى ألا يعلم بكفره إلا بعد تغسيله، يعني مثلا غسل إنسانا على أنه مسلم وتبين بعد تغسيله له أنه كافر، هنا يصدق عليه أنه غسل كافرا. صورة ثانية أيضا يمكن تصويره: إذا كان له زوجة كتابية، يعني يهودية أو نصرانية، فإنه يجوز له أن يغسلها، كما سيأتينا إن شاء الله في الجنائز، لكل من الزوجين غسل صاحبه، لكل من الزوجين غسل صاحبه. وعلى هذا فقوله ومن غسل ميتا نقول هو شامل للمسلم والكافر. فإذا قال قائل: كيف يتصور أن المسلم يباشر تغسيل الكافر، مع أن الكافر لا يجوز تغسيله، بل يوارى، يدفن في حفرة لئلا يتأذى الناس برائحته، نقول يمكن تصويره في صورتين. الصورة الأولى ما هي؟ ألا يعلم بكفره إلا بعد تغسيله، كما لو غسل ثم قتل الرجل هذا ما لا يصلي، أو يكفر بالله، هنا نقول يدخل في الحكم. أو كان له زوجة يهودية كتابية يهودية نصرانية فله أن يغسلها. يقول سن له الغسل، الدليل على سنية الغسل لتغسيل الميت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث، هذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا إن الغسل من تغسيل الميت واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليغتسل، وهذا أمر، والأصل في الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهو كذلك. لكن الفقهاء رحمهم الله عجلوا عن الأخذ بظاهر دلالة الحديث وهو القول بالوجوب نظرا لضعفه، نظرا لضعفه. قالوا لما كان الحديث ضعيفا فإنه مع ضعفه لا يقوى على القول بالإيجاب، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، ولا يمكن أن نوجب حكما إلا بدليل ظاهر، دليل ظاهر. ومن ثم أخذ بعض أهل العلم رحمه الله كابن مفلح في الفروع وفي غيره أخذ من هذا الكلام قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أنه إذا ورد حديث ضعيف أو فيه ضعف ولم يكن الضعف شديدا، إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر فهو الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي فهو الكراهة، فهو الكراهة. وإنما قالوا لذلك قال لاحتمال أن يكون الحديث صحيحا، فإذا جاءنا حديث فيه أمر، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أمر، نحن بين أمرين، إما أن نعمل بالحديث ونقول يجب، وإما أن ندع الحديث. فالعلماء احتاروا، قالوا إذا لم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر نقول هو الاستحباب، ولا نقول إنه للوجوب لئلا نلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا، ولا أيضا نقول لا نعمل بهذا الحديث ونطرحه، لأن الضعف إذا لم يكن شديدا ففيه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. كذلك أيضا يقال بالنسبة للنهي، إذا ورد حديث فيه نهي فإن هذا النهي يحمل على الكراهة. طيب، إذن هذا الحديث، إذن هذه المسألة من غسل ميتا فتغتسل، نقول دليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، وهذا أمر لكنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب والصارف عن الوجوب، لابد للأمر الذي يدل على الوجوب من صارف، الصارف عن الوجوب هو أن الحديث فيه ضعف، أن الحديث فيه ضعف. وأيضا الحكمة تقتضي ذلك، وهي أن غاسل الميت قد يصيبه شيء من الهلع ومن الخوف والرهبة أثناء التغسيل، والغسل مما ينشطه، غسل ما ينشطه. يقول أو أفاق من جنون أو إغماء، أفاق من جنون يعني الإنسان نسأل العافية جن ثم أفاق، أو أغمي عليه ثم أفاق، فإنه يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. فمتى جن الإنسان أو أصابه إغماء بأن سقط عليه شيء أو كان مريضا وأغمي، فإذا أفاق فإنه يسن له الغسل، يسن له الغسل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أفاق عليه الصلاة والسلام اغتسل. قالوا وهذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب، لأنه فعل مجرد، كونه عليه الصلاة والسلام يغتسل بعدما أفاق هذا فعل مجرد من، والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية لا على الوجوب. وأيضا المناسبة ظاهرة في الاغتسال ممن أفاق من جنون أو غماء، وذلك أن الإنسان إذا أفاق من جنون أو غماء فإنه يحصل له بعد ذلك تعب وإعياء، وهذا الغسل مما ينشئه. لكن اشترط المؤلف رحمه الله، اشترط المؤلف يقول بلا حلم بلا حمى يعني بلا إنزال، فإن أنزل وجب الغسل، وجب الغسل فيكون داخلا في الموجب الأول وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. فلو قدر أن إنسانا أصاب أجوب ثم أفرق وإذا به قد احتلم، نقول هنا لا نقول أن الغسل مسنون بل يجب عليه الاغتسال. وهكذا بالنسبة للإغماء، هذان نوعان أو هذان غسلان مستحبان. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الأغسال المستحبة للمذهب مذهب الإمام أحمد 16 غسلا، الأغسال المستحبة 16 غسلا يحتاج نذكرها أو نمر عليها. الأول المذهب غسل الجمعة، أولها وأكدها غسل الجمعة. قالوا إن غسل الجمعة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. وحملوا الأمر في قول من جاء إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل على أنه للاستحباب، وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب يعني متأكد، كقولهم حق كقولك حقك علي واجب. واستدلوا أيضا على الاستحباب بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وبأن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فكأن كلامه على تأخره، فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم جئت. فقال والوضوء أيضا، يعني وكان يتقصر على الوضوء، فلم يأمره أن يذهب ويغتسل. هذا هو المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة كريهة من عرق ونحوه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث أن غسل الجمعة واجب مطلقا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وفي رواية إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ولقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذه الأدلة تدل على الوجوب، ولا دليل صارف لها عن الوجوب. وأما قولهم إن قوله غسل الجمعة واجب يعني متأكد، فهذا صرف للفظ عن ظاهره. وأما حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فغسل أفضل، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة عثمان رضي الله عنه وأن عمر رضي الله عنه لم يأمره أن يذهب فيغتسل، فيقال إن هذه القصة تدل على الوجوب من وجهين، تدل على الوجوب. أولا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لامه أمام الناس وهو بهذه المثابة وبهذه المكان، فلولا أنه متأكد لم يلمه أمام الناس، لو كان سنة ما يلام على أثر السنة. وأما كونه لم يأمره بالذهاب فلأنه ربما لو ذهب لفتته الجمعة. وهذا القول هو الراجح، يعني أن غسل الجمعة واجب. طيب، لكن إذا على القول بالوجوب أو الاستحباب، يعني على القول بالمشروعية سواء كانت مشروعية على سبيل الوجوب أو الاستحباب، فإنما يشرع بشروط. أولا أن يكون في يومها، يعني غسل الجمعة إنما يشرع في يومها، فإن اغتسل في غير يومها فلا يجزئ. فلو اغتسل يوم الخميس ستغتسل يوم الخميس في صلاة الجمعة فلا يجزئ، سواء قلنا إنه سنة أو واجب. ثانيا أيضا أن يكون ذكرا، فالأنثى لا يسن لها ذلك ولو صلت. الثالث أن يحضر الجمعة ويصلي، فإن لم يعقل الجمعة لأن كان مسافرا في طريقه وصل الظهر فإنه لا يشرع في حقه الاغتسال، وذلك لأن الاغتسال لأجل الصلاة. إذن هذه ثلاثة قيود لمشروعية غسل الجمعة: الأول أن يكون الغسل في يومها، ثانيا أن يكون ذكرا، ثالثا أن يكون ممن يريد حضوره والصلاة. هذا كم؟ هذا الأول. ثانيا من الأغسال أيضا اليوم قيل من طلوع الفجر وقيل من طلوع الشمس. اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقيل إن الاغتسال يوم الجمعة يكون من طلوع الشمس، فمن اغتسل بعد طلوع الشمس فهو أحوط، وإلا في الواقع أن اليوم طرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الغسل الثاني مما يليه في الأكدية: الغسل للميت، الغسل من تغطيل الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وتقد ثالث الاغتسال لصلاة العيد، الغسل لصلاة العيد هذا أيضا سنة، وقد جاء في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى وقالوا أيضا إن العيد يوم اجتماع يجتمع فيه الناس، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال ليوم الجمعة وهو عيد الأسبوع فعيد العام من باب أولى. طيب هذه كم؟ ثلاثة. الرابع والخامس: الكسوف والاستسقاء. قالوا يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف، ويستحب أيضا وهو الخامس الاغتسال لصلاة الاستسقاء. قالوا قياسا على الجمعة والعيد بجامع اجتماع الناس. خمسة. السادس: الجنون، الاغتسال من الجنون أفق أو إغماء، فأنا الجنون الوحد يجعلونه مضطربا. السابع: الاغتسال الإغماء، شرط أن لا يكون فيهما كلام، وسبق الكلام على هذا في الدرس. الثامن المستحبة: الغسل الاستحاضة، فيسن للمستحاضة أن تغتسل كل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أمر أم حبيبة لما استفيضت فكانت تغتسل لكل صلاة. التاسع: الغسل عند الإقرار،